ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما النسخ، وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على النسخ. والنسخ لغة يطلق على معان، منها النقل ومنها الإزالة. فيطلق على النقل تقول: نسخت الكتاب، نسخت الكتاب يعني نسخت الكتاب إذا نقلته. وتقول: نسخت الكتاب أي نقلته. طيب، ابن هشام رحمه الله يقول: إذا كنيت بأي فعلا تفسره، بأي فعلا تفسره، فضم تاءك فيه ضم معترف. تقول: نسخت الكتاب أي نقلته، نقلته. وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. إذا نقلته تقول: نسخت الكتاب إذا نقلته. وتقول: نسخت الكتاب أي نقلته. إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف. وإن تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. وجه ذلك ظاهر، لأن أي تفسيرية يكون حكمها بالنسبة للإعراب حكم ما قبلها. طيب، إذن هو في اللغة يطلق على النقل، تقول: نسخت الكتاب أي نقلته. ويطلق أيضا على الإزالة كما قال المؤلف: نسخت الشمس الظل إذا أزالت. وأما شرعا ننظر حد المؤلف ثم نبين. قال: وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، يرفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، يعني لولا هذا النص، لولا هذا النص لكان ثابتا مع تراخيه عنه. إذن يؤخذ من هذا أن النسخ هو رفع الحكم بخطاب. وهناك حد أحسن من حد المؤلف، وهو أن يقال إن النسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخٍ عنه. رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخٍ عنه. فقولنا رفع حكم دليل شرعي لأن النسخ قد يكون الحكم، أو لفظه لأن النسخ أيضا قد يكون لللفظ. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن النسخ، أن النسخ أقسام: ما نسخ لفظه وحكمه، وما نسخ لفظه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه وبقي لفظه. طيب، هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يشكل عليه: ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ وبينهما تشابه، بينهما تشابه، أليس كذلك؟ بلى النسخ والتخصيص، لكن الواقع بينهما فروق. فمن الفروق بين النسخ والتخصيص: أولا، أن النسخ رفع للحكم الشرعي عن جميع المكلفين، والتخصيص رفعه عن بعضهم، رفعه عن بعضهم. فمثلا لو قلت: أكرم الطلبة إلا زيدا، إلا زيدا، هذا تخصيص. ولو قلت: أكرم الطلبة ثم قلت: لا تكرم الطلبة، رفع للحكم الشرعي عن الجميع. إذن ثانيا، أن النسخ خاص بالأحكام، النسخ يتعلق بالأحكام، والتخصيص عام للأحكام والأخبار، للأحكام والأخبار. ثالثا من الفروق، أن النسخ لا يكون إلا بنص من الكتاب والسنة، النسخ لا يكون إلا بنص من الكتاب والسنة، والتخصيص قد يكون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والحس والعقل. ولذلك سبق لنا أن العبد، أن العبد إذا زنى عند الجمهور كم يجلد؟ 50، قياسا على تنصيف العذاب على الأمة، هذا تخصيص بماذا؟ بالقياس. والحس والعقل تدمر كل شيء بأمر ربها. الفرق الرابع بين النسخ والتخصيص، أن النسخ لا يكون دليله إلا متأخرا، وإن شئت فقل أن الدليل في النسخ يكون متأخرا، وأما التخصيص فقد يكون متقدما وقد يكون متأخرا. فرق الخامس أيضا أن النسخ دليله منفصل، أن النسخ لا يكون دليله إلا منفصلا، وأما التخصيص فقد يكون منفصلا وقد يكون متصلا. الفرق السادس أن الدليل في النسخ يكون أقوى من المنسوخ أو مساويا له عند الجمهور، لابد في النسخ من أن يكون النص الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويا له، أما أن يكون أضعف فلا، يقول لأن الضعيف لا ينسخ القوي، هذا عند الجمهور. والتخصيص قد يكون بما هو أقوى أو بما هو أضعف أو بالمساوي. طيب الفرق السابع أن النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس للكعبة، فالمنسوخ شيء واحد، بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد، إلا في عام له أفراد متعددة، بحيث يخرج بعضها بالتخصيص ويبقى البعض الآخر. هذه سبعة فروق بين النسخ والتخصيص، وربما يكون هناك غيرها، نعيدها على وجه الإجمال. أولا أن النسخ رفع للحكم الشرعي عن جميع المكلفين والتخصيص عن بعضهم. ثانيا أن النسخ يتعلق بالأحكام والتخصيص عام بالأحكام والأخبار. ثالثا أن النسخ لا يكون إلا بنص من القرآن والسنة، وأما التخصيص فيكون بهما وبالإجماع وبالقياس وبالحس وبالعقل. الرابع أن النسخ لا يكون دليله إلا منفصلا، والتخصيص قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا. الخامس أن الدليل في النسخ يكون متأخرا، وأما الدليل في التخصيص فقد يكون متقدما وقد يكون متأخرا. السادس أن الدليل في النسخ أقوى، أو أنشد فقل أن الناسخ يكون أقوى من المنسوخ أو مساويا، وأما التخصيص فقد يكون مساويا للعام وقد يكون أقوى وقد يكون أضعف. والسابع أن النسخ يدخل في الشيء الواحد الذي ليس له أفراد، مثل استقبال بيت المقدس بالكعبة، وأما التخصيص فلا يدخل إلا في الشيء العام الذي له أفراد، بحيث يخص بعض الأفراد ويبقى البعض الآخر. نعم. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصة، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التأليف. طيب تقدم لنا أن النسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه، وذكرنا الأدلة على جواز النسخ أو نذكرها الآن، منها قوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الله عز وجل أيضا: الآن خفف الله عنكم فالآن باشرهن. وهذا يدل على أن هذا مخالف لما قبله من الحكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. وهذه أدلة على جواز النسخ. وسبق لنا أيضا الفرق بين النسخ وبين التخصيص. ومما ذكرنا من الفروق بين النسخ والتخصيص أن التخصيص يدخل في الأحكام والأخبار، وأما النسخ فإنه في الأحكام فقط. ومن هذا نأخذ أن الأحكام لا يمكن نسخها، يعني هناك أشياء أشياء يمتنع نسخها، منها أولا الأخبار، الأخبار فالخبر يمتنع نسخه. قال أهل العلم: ووجه ذلك أن النسخ وارد على الحكم، ونسخ الخبر يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله وفي أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول مما يمتنع نسخه الأخبار، ووجه ذلك أمران: أولا أن النسخ وارد على الحكم فمحله الحكم والخبر ليس حكما، وثانيا أن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، فإذا قلت جاء زيد ثم نسخ لم يأتي زيد، هذا إما كذب وإما وهم، وهذا ممتنع في حق الله عز وجل. أيضا مما يمتنع نسخه الأمر الثاني الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كأصول التوحيد وأصول الإيمان ومكارم الأخلاق وما أشبه ذلك، فهذه يمتنع نسخها. وهكذا ضدها أيضا كتحريم الكذب والشرك والفجور وما أشبه ذلك، لأن الأول مصلحة في كل زمان ومكان، والثاني مفسدة في كل زمان ومكان. بقي أيضا مسألة، وهي أنه يجب أن نعلم أن النسخ لا يصار إليه ولا يقال به إلا بشروط، فليس كل نص ورد ثم ورد نص آخر أن نحكم بأن الثاني ناسخ للأول، بل لا بد في النسخ من شروط. أولا تعذر الجمع، أن يتعذر الجمع بين الدليلين، فإذا أمكن الجمع بين الدليلين فإنه لا يصار إلى النسخ. ووجه ذلك أن الجمع بين الدليلين فيه إعمال، أن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، وأما النسخ ففيه إبطال لأحدهما، ومن المعلوم أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. ثانيا من شروط النسخ العلم، أن نعلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، وهذا إما أن يكون بالنص مثل كنت نهيتكم، كنت أذنت لكم ما أشبه ذلك، وإما بخبر الراوي أو الصحابي، إذا أخبر أن هذا النص ناسخ فإنه يكون ناسخا، كما في قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس، نصت فنسخنا بخمس. إذن من شروط النسخ وهو الشرط الثاني العلم بالتاريخ أو بتأخر الناسخ عن المنسوخ. ثالثا أيضا من الشروط، وهذا الشرط فيه خلاف، أن يكون النص الناسخ أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، يكون النص الناسخ أقوى من المنسوخ أو مماثلا له مثل له. وعلى هذا فخبر الأحاد لا ينسخ المتواتر، ولكن قول الراجح في هذه المسألة أن ذلك ليس بشرط، وأنه متى ثبت النص فإنه ينسخ وإن كان دونه في المرتبة، وذلك لأن محل النسخ هو الحكم، ولا يشترط في الأحكام الشرعية أن تثبت بماذا؟ بالتواتر. يقول المؤلف رحمه الله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. النسخ ينقسم بعدة اعتبارات، فينقسم باعتبار النص المنسوخ إلى أقسام، وينقسم أيضا باعتبار البدل إلى أقسام. فشرع المؤلف رحمه الله في بيان أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ. يقول: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم، مثل كآية الرجم، آية الرجم نسخ رسمها وبقي حكمها. مراده رحمه الله بالرسم يعني اللفظ، يجوز نسخ الرسم يعني نسخ اللفظ وبقاء الحكم، مثل آية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: كان فيما أنزل الله من القرآن آية الرجم، كان فيما أنزل الله من القرآن آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف إذن نص الآية نسخ، لكن الحكم باق. طيب، أما من قال من العلماء رحمه الله إن الآية المنسوخة هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذا القول ضعيف. واضح؟ لماذا ضعيف؟ نقول لأن هذه الآية التي يقال إنها هي المنسوخة علق الحكم فيها بمن؟ بالشيخ والشيخة، فمفهومه أن غيرهما ليس كذلك، مع أن حصول الزنا من غير الشيخ والشيخة أكثر من حصوله من الشيخ والشيخة. إذن نقول الآية المنسوخة الله أعلم بلفظها. طيب، يقول ونسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني بقاء اللفظ، يعني أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. ومن ذلك آية المصابرة، قال الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسختها ما بعدها، وهو قوله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. طيب، إذا قال قائل نكمل أيضا، يقول ونسخ الأمرين معا، يعني أن ينسخ الحكم والرسم أو الحكم واللفظ. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في صحيح مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا ب5. أين اللفظ؟ نسخ. أين الحكم؟ نسخ. إذن هذا ما نسخ لفظه وحكمه أيضا، فنسخ لفظه وحكمه. طيب، إذا قال قائل ما هي الحكمة؟ الآن عرفنا أن نسخ لللفظ مع بقاء الحكم، ونسخ للحكم مع بقاء اللفظ. ما هي الحكمة من نسخ الحكم وبقاء اللفظ مثل آية المصابرة ونحو ذلك؟ نقول الحكمة من ذلك تذكير الأمة بما من الله عز وجل عليها من التيسير، وأيضا بقاء ثواب التلاوة في القرآن، بقاء ثواب التلاوة. إذا ما نسخ حكمه وبقي لفظه من حكمه أولا تذكير الأمة بمنة الله عز وجل عليها بالتخفيف ونحوه، وثانيا أيضا بقاء ثواب التلاوة. طيب، أما ما نسخ لفظه دون حكم، يعني أن اللفظ نسخ وبقي الحكم، فمن حكم ذلك امتحان الأمة واختبارها، حيث يعملون بأمر لم يجدوا لفظه، ففيه فائدة أو حكمة، وهي اختبار هذه الأمة بالعمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، فإنهم إذا فعلوا ذلك ظهر فضلهم، حيث عملوا بأمر لا يجدون لفظه وإنما أخبروا به مجرد خبر، وبه تتميز هذه الأمة، به يظهر تميز هذه الأمة وفضلها على بقية الأمم، كاليهود مثلا الذين وجد عندهم نص الرجم في التوراة لكن مع ذلك حاولوا إخفاءه، وهذه الأمة عملت بالرجم مع عدم وجوده. قال رحمه الله وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. نعم، النسخ باعتبار البدل ينقسم إلى 4 أقسام. النسخ باعتبار البدل ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول نسخ إلى غير بدل، أن ينسخ الحكم إلى غير بدل، ومن أمثلته وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. طيب، نسخ هذا الحكم بما بعدها من آية، وهي قوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. والحكمة من هذا النسخ اختبار المكلف هل يقوم بالواجب أو لا، وثانيا التخفيف على العباد، لأنه إن كان واجبا فقد خفف عنهم بعدم الإلزام بالفعل، وإن كان محرما فبعدم منعهم منه. إذن النسخ إلى غير بدل، نسخ الحكم إلى غير بدل، من حكمه أولا اختبار المكلف هل يمتثل أو لا يمتثل، وثانيا التخفيف على العباد، لأنه إن كان المنسوخ واجبا فقد خفف عنهم بعدم الإلزام بالفعل، وإن كان المنسوخ أمرا محرما كان عليهم، فوجه التخفيف عدم منعهم منه. القسم الثاني من النسخ، النسخ إلى بدل أخف، ننسخ الحكم إلى بدل أخف، كنسخ الصلاة، كنسخ الصلاة من 50 إلى 5، الصلاة نسخت من 50 إلى 5، كذا ولا لا؟ نعم، 50 بالفعل و50 في الميزان. وحكمة هذا يعني نسخ النسخ إلى بدل، أولا اختبار المكلف، اختبار المكلف هل يشكر أو لا، وفيه أيضا من الفائدة بيان أهمية هذا الحكم، أهمية هذا الحكم المشروع، وأنه كان من الأهمية أن يوجب على الوجه الأغلب لمحبة الله له. فنأخذ منه مثلا أهمية الصلاة، أهمية الصلاة وأنها كانت من الأهمية بمكان أن توجب على هذا العدد وهو 50 صلاة في كل يوم وليلة. وفيه أيضا من الحكم بيان رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه يسر لهم الطرق الموصلة إليه. هذه 3 أمور، أولا اختبار المكلف، ثانيا بيان أهمية هذا الحكم، وثالثا بيان رحمة الله عز وجل بعباده حيث يسر لهم طرق الوصول إليه. القسم الثالث من أقسام النسخ، النسخ إلى بدل أغلظ، النسخ إلى بدل أغلظ يعني أشد، كنسخ التخيير بين الصيام والإطعام إلى تعين الصيام، نسخ التخيير بين الصيام والإطعام الذي هو الفدية إلى تعيين الصيام أو تعين الصيام. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسختها الآية التي بعدها. ففي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع لما أنزل الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والحكمة، والحكمة من هذا القسم من أقسام النسخ، أولا اختبار المكلف وامتحانه، وثانيا التطور في التشريع، التطور في التشريع يعني أن الأحكام الشرعية تتطور وتتدرج شيئا فشيئا. ومن حكمه أيضا عناية الله عز وجل بخلقه، حيث إن شرعه يتطور بتطور أحوالهم، لأنه في أول الإسلام، في أول الإسلام لم يثبت الإيمان في قلوبهم ولم يرسخ، ولذلك كان هناك شيء من التخيير والتخفيف. لما وقر الإيمان في قلوبهم استقرت الأحكام. القسم الرابع من أقسام النسخ، النسخ إلى بدل مماثل، النسخ إلى بدل مماثل، مثل نسخ استقبال بيت المقدس. قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه الآية ناسخة لاستقبال، لاستقبال بيت المقدس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل في أول الأمر بيت المقدس عند الصلاة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى في مكة يصلي يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وكان يتطلع إلى أن تغير القبلة، كما في الآية الكريمة قد نرى تقلب وجهك في السماء، لم يقل قد نرى تقلب بصرك في السماء، قد نرى تقلب وجهك، لأنه يلزم من تقلب الوجه تقلب البصر، ولا يلزم من تقلب البصر تقلب الوجه. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والحكمة من هذا أولا امتحان المكلف، وهذه حكمة في جميع النسخ، وثانيا إظهار فضيلة بيت المقدس وإظهار أيضا شرف الكعبة، شرف الكعبة، وأنها أفضل ما يتوجه العبد إليه عند صلاته. إذن نأخذ من هذا أن النسخ بجميع أقسامه، النسخ بجميع أقسامه له حكمة عامة وحكمة خاصة. فالحكمة العامة في جميع النسخ امتحان المكلف واختباره، هذه واحد. وثانيا أيضا من حكم بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله عز وجل حقا، وأنه يأتي بما أوحي إليه، يأتي بما أوحي إليه وليس من عندي نفسه ومن تلقاء نفسه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نعم. طيب ننظر في كلام المؤلف رحمه الله. إذن النسخ الآن نسخ إلى غير بدل، نسخ إلى بدل أخف، إلى بدل أغلب، إلى بدل مساو، إلى بدل مساو. يقول رحمه الله: وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلب. شف إلى بدل وإلى غير بدل، والنسخ إلى غير بدل أيضا تقدم. يقول: وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. فالأقسام أربعة: إلى بدل وإلى غير بدل. والبدل قد يكون أغلب وقد يكون أخف وقد يكون مساوي، وإلى غير بدل فالأقسام أربعة. يقول: إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أقسام النسخ باعتبار الناسخ، أقسام النسخ باعتبار الناسخ. نقول النسخ ينقسم بعدة اعتبارات: باعتبار المنسوخ، وباعتبار البدل، وباعتبار الناسخ، كذا ولا لا؟ فباعتبار النسخ، فباعتبار النص المنسوخ كم أقسامه؟ ثلاثة: ما نسخ لفظه وحكمه، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ما نسخ حكمه وبقي لفظه. باعتبار البدل ما تقدم: إلى غير بدل، إلى مساو، إلى أغلظ، إلى أخف. باعتبار الناسخ ينقسم أيضا إلى أقسام أربعة، أقسام أربعة. يقول: نسخ الكتاب بالكتاب، يعني القرآن ينسخ القرآن، مثاله ما تقدم لنا في آية المصابرة أو في آيتي المصابرة، أيضا آيات تحريم الخمر، نسخ القرآن بقرآن، ها؟ نعم. والتخيير في الصيام، التخيير في الصيام. إذا عندنا ثلاث أمثلة: آية المصابرة، والتسخير في الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية، ثم قالوا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وآيات تحريم الخمر، لأن الخمر مر بأربع مراحل: أولا الامتنان، ذكره الله عز وجل على سبيل الامتنان كما في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم التعريض بذكر مضاره ومنافعه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثالثا تحريمه في وقت الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الرابع التحريم المؤبد في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب، ونسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، مثل نسخ استقبال بيت المقدس، لأن استقبال بيت المقدس ثابت بماذا؟ بالسنة. نسخ هذا الحكم بالقرآن، يعني أن القرآن نسخ السنة. فقوله نسخ السنة بالكتاب يعني أن الكتاب نسخ السنة. ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس فإنه ثابت بالسنة، نسخ بقوله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب، وبالسنة يعني السنة تنسخ السنة، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب، بقي قسم رابع وهو نسخ القرآن بالسنة، يعني أن السنة تنسخ القرآن. وهذا هذا في الواقع يعني أكثر ما ذكر فيه من الأمثلة فيها نظر، وأحسن ما قد يمثل به قوله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن هذه الآية منسوخة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ومفعول به، فاقتلوا الفاعل ومفعول به. إذن هذا يمكن يمثل له بماذا؟ بنسخ القرآن أو الكتاب بالسنة. فصار عندنا النسخ الآن أربعة أقسام باعتبار النسخ: نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة، قلنا متقابلات قرآن بقرآن، سنة بسنة. طيب، سنة بقرآن مثل استقبال بيت المقدس، قرآن بسنة مثل آية النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. يقول المؤلف رحمه الله: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. طيب، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. ما هو المتواتر؟ المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. هذا التواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على أمر كذب وأسندوه إلى أمر محسوس. يقول: متواتر ينسخ المتواتر لأنه مماثل ومساو له. كذلك أيضا الآحاد، خبر الآحاد ينسخه خبر الآحاد. طيب، نسخ المتواتر للآحاد، نعم، من باب أولى. إذا كان المتواتر ينسخ المتواتر فنسخه للآحاد من باب أولى. طيب، نسخ الآحاد للمتواتر، هذا جمهور العلماء على أنه لا يجوز، على أن المتواتر لا ينسخه إلا متواتر. إذن عندنا الآن المتواتر ينسخ المتواتر، والآحاد ينسخ الآحاد وينسخ أيضا بالمتواتر. لكن هل ينسخ المتواتر بالآحاد؟ جمهور العلماء على أنه لا يمكن، لأن من شرط النسخ عندهم أن يكون النص الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويا له. يقول: لابد في النص الناسخ ومن أن يكون مساوي أقوى من الناسخ المنسوخ أو مساويا له، لأن الضعيف لا ينسخ القوي. ولكن القول الثاني أنه ينسخ، أن المتواتر ينسخ بالآحاد. ووجه ذلك أن محل النسخ هو الحكم، النسخ هنا للحكم. وهل يشترط في ثبوت الحكم التواتر؟ لا يشترط، ليس شرطا، وهذا القول هو الراجح. بقينا المؤلف رحمه الله ذكر أو في بعض النسخ نسخ الكتاب بالسنة، هذا فيه خلاف، فيه خلاف. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أو بل صريحه على ما في النسخ عندكم أنه لا يرى ذلك، أنه لا يرى ذلك، ولذلك لم يذكره في الأقسام السابقة. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، إلى أنه جائز، ومثلوا له من أمثلتهم له بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا إن هذا، هذه الآية نسخها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ولكن هذا التمثيل فيه نظر، لأن الحديث ليس نسخ للآية، وإنما هو ليش؟ تخصيص، تخصيص. والوجوب، والوجوب باق، وجوب الوصية باق، فيجب على الإنسان أن يوصي لأقاربه غير الوارثين. لكن أحسن منه أن يمثل بما سبق في آية النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا السبيل بين، أو هذه الآية ما فيها من حكم نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. مع أن بعض أهل العلم يعني ربما يجعل هذا الحديث من باب بين المجمل، من باب بين المجمل، نعم. انتهى الكلام على النسخ.